لا يجوز لمن تخلف عن حضور الجمعة أن يصلي قبل فراغ الإمام من الصلاة. قال ابن قدامة: ومن وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم يصح، ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها لأن المفروض عليه. إيش معنى المسألة هذه؟ واحد عاند وما يبغى يصلي الجمعة، كسلان عاصي، قم صلي الجمعة. لا يا ابن حلال، الجمعة واجب عليك. لا. طيب إيش؟ قال بصلي الظهر. قام وتوضى وصلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لا تصح صلاة الظهر، لا تصح منه، ويقال صلاتك الظهر غير صحيحة ولا مقبولة، اذهب إلى الجمعة. فإن أدركها مع الإمام صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر. وإن ظن أنه لا يدركها، لو واحد قال طيب خلاص الآن أنا، ولنفترض أن واحد دخل البلد، كان مسافرا دخل البلد، قال أنا الآن أتوضأ أو أدخل الحمام وأتوضأ، راح البيت توضأ، دخل الحمام توضأ، طلع في الساعة كذا، يعني قال الآن إذا رحت المسجد حيكونوا طالعين، وهو صادق، فماذا يفعل؟ يصلي ظهرا بعد أن يتيقن من خروج الإمام. يعني لو بقي دقيقتين على انتهاء الصلاة، صلاة الجمعة مثلا، فقال الآن إذا رحت المسجد يبغالي 5 دقائق، يعني راح أروح بعد السلام. طب إيش أسوي؟ أكبر للظهر الآن؟ نقول له لا، انتظر حتى تتيقن الإمام سلم ثم كبر للظهر. وهذا قول مالك والثوري والشافعي في الجديد. فأما من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين، فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، بمجرد دخول وقت الظهر يصلي. النساء في البيوت يقولون متى نكبر للظهر؟ نقول بعد دخول وقت الظهر. طيب ستقول الناس في المساجد ما خلصوا صلاة الجمعة، نقول حتى لو، أنت لا تجب عليك غير مخاطبة فيها، إذن يجوز لك أن تصلي الظهر من بداية دخول وقت الظهر، لك أن تبتدئ الصلاة.